الحمد لله الرحمن امتن على عباده فأنزل القرآن هداية للأنام، وصلي وسلم على نبينا محمد خير من صلى وصام زكى وحج بيت الله الحرام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. هذا هو المجلس التاسع بعد المئة الحمد لله عز وجل، ومع باب الصداق فيما يتعلق بكتاب النكاح. فيعلم لا ممكن يشتري انه توصيله مشبوك الكهرباء. شغال كان شغال فهو بيشتغل. فيقال في باب الصداق الذي هو أثر ومقتضى من مقتضيات عقد النكاح، وهذه من القضايا الأساسية التي جيد أن نقف عليها في بداية تصورنا لأحكام المهر والصداق. المؤلف ذكر ابتداء من أحكام المهر التخفيف وبعض الآداب المتعلقة به والضابط العام فيما يصح أن يكون مهرا، ثم حكم الصدقة أو ما يسمى المهر بالمنافع، وأحكام إذا بطل المسمى. فمن القضايا التي جيد أن نقف عليها في البداية أن المهر كما قلنا أثر مقتضى للنكاح وليس شرط لصحته، فذاك سيأتي كلام الفقهاء رحمه الله في المفوضة، سواء مفوضة الوضع أو مفوضة المهر، أن كلا نوعين يصح فيه النكاح لكن يجب فيه المهر. إذا المهر أثر ومقتضى النكاح، وبهذا يخالف عقود المعاوضة المحضة مثل البيع لا يصح إلا بذكر الثمن، وكذلك مثل الإجارة لأن هذا ركن المبيع. هنا لا، هو ليست معاوضة محضة، فلذلك يصح عقد النكاح وإن لم يذكر المهر، وذاك يتسامح فيه في كثير من المسائل منها الإبهام، عدم التسوية، كلها يترتب عليها ما سيأتي في أثارها، أنه إذا بطل المسمى انتقلنا إلى مهر مثلي. هل المقصود بالنكاح هو العوض؟ نقول لا، وذاك نص مثلا المنجى وغيره قال وليس المقصود بالنكاح العوض، وإن المقصود السكن كما قال الله تسكن إليها، وقال مودة ورحمة، قال السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفلها ويصونها، يعني كما أنها كانت مصونة في بيت والدها فهي الآن تنتقل لبيت زوجها مكفولة مصونة. فليس المقصود من النكاح هو العوض، وإن كان هو كما قال هو تبع ليس، لكن ليس مقصودا أصليا. فعلى هذا نص الفقهاء كما سيأتي في ثنايا كلام الفقهاء أنه إذا لم يسمى المهر أو بطل المهر، القاعدة دائما ننتقل إلى مهر المثل. نعم، وحتى ذكر فقهاؤنا رحمه الله أنه إذا حصل طلاق قبل الدخول كما سيأتي في تفاصيل أثار ذلك، إذا حصل طلاق بعد الدخول تلقائيا فيقال باتفاق استقر المهر، إلا بالقسم المسألة فنقول إن حصل الطلاق بعد الدخول فبنص الحديث لها المهر بما استحل من فرجها. وحتى يقول الفقهاء كما سياتي للاسف في احسب بعض الامثله والتطبيقات انه لو خلا بها خلوه كامله ولو لم يطأها ثم طالب وفسخ النكاح من قبله وطالب بنصف المهر او بارجاع المهر فيقول ليس له شيء، وان كان ما عقد ما يسمى ما بنى بها، وهذا يحصل في الواقع العام. فنقول اذا حصل الطلاق بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها والمهر بخلوته بها. اما اذا حصل الطلاق قبل الدخول فنقول اما يسمى او لم يسمى. فان سمي المهر نص القران وجب، اذا كان الطلاق من قبله وجب نصف المهر. نصف ما فرضتم الا يعفو او يعفو الذي بيد عقد النكاح. ان لم يسمى كانت مفوضه ما سمي لها المهر، ننتقل الى المتعه فمتعون على الموسع قدر والمقتل قدر، وقال واجب. طب قد يقول قائل كما قلنا قبل ما الحكمة من المهر؟ هو جاء في الحديث لها المهر ما استحل من فرجها، وذاك في قصة الملاعنين لما لعنها اتهامه لها، فكأنه قال والمهر يعني من يعوضني كما يقال المهر اللي دفعته، كما يقول بعض الناس طيب أنا صرفت عليها كذا كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها. طيب يقع في كلام الفقهاء في هذا في الروضة في غيره تشبيه المهر بالعوض في البيع وفي الإجارة، فيقال ليس التشبيه ما يسمى تشبيه 100% كما يقال، هو تشبيه مقارب يعني. وغالبا نحتاج إلى قياس المهر بالعوض في البيع والشراء عندما يسمى عند المخاصمة وعند الفصل بين الزوجين في قضية فيها نزاع في حقوق، هذا يظهر عند المشاحة والخصومة. أما إذا كان الوضع كما يقال ليس في خصومة فإنما شرع المهر لحكم جليلة أظهره كما قيل إكرام المرأة، إظهار خطر العقد وأهميته. وكذلك تمكين المرأة كما هو الناس يفهمونه الآن، لكن إحدى أهداف المهر هو تمكين المرأة من التهيؤ لزوجها بشراء الملابس والحلي ونحو ذلك. وما أكد أن المهر ليس في مقابل البضع، إن الله يسماه نحلة أي عطية، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إكرام، كأنه إكرام. وهنا كذلك يعني شوف البيع تجد أن يستفيد البائع الثمن والمشتري يستفيد من السلع مثلا، كذلك مثل الإيجار وغيره. هنا لا، الاستمتاع حاصل الطرفين جميعا، ليس المصلحة متمحضة للزوج ليس كذلك، يعني هو يعني كل من الزوجين يحصل له الاستمتاع والعشرة مثلا الحياة السعيدة بالزواج. فإذا ليست إذا هي مثلا منفعة متمحضة للرجل فيحتاج أن يدفع عليها عوض كما يقال يعني مقابل المنفعة التي، إذا قال القاضي أبو يعلى كما نقل عن المجوزي وقيل إنما سمي المهر نحلة لأن الزوج لا يملك بدله شيئا، لأن البضع بعد النكاح في ملك المرأة، ألا ترى أنها لو وطئت بشبهة كان المهر لها دون الزوج، وإن من يستحقه الزوج استباحته للملك، يعني أنه كأنه يعني كأن هذا المهر إيش رخصة شرعية ليش حتى يستبيح المهر، حتى يستبيح المهر. وإذا قال العلماء رحمه الله يعني مثل كاساني يقول من علماء الحنفية يقول لو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك، وهذا يحصل يعني بعض الناس يشيع عنده مسألة التخفيف الزائد في المهر، قصة ذاك اللي دفع لها ريال واحد. فإذا كان كأنه يعلق عليها بذلك يصير كأنه تعرف الرجل قد يعلق على زوجته أشغلها في مثال بالريال بالريال وكذا. قالت شو رايك أكرم أهلك يوم من الأيام؟ قالت جزاك خير، قالت خلاص لا تدخل أنا بشيل عليك كل شيء الذبيحة والطبخ وكذا والتنسيق والمطعم. فلما جاء أهل الزوج فرشت السفرة فيدخل دخول المفاجئ، فإذا به يرى لما كان بيبسي بريال، فقط بيبسي سفنة، بيبسي سفنة بدون ذبيحة وبدون عشاء. فقال هذا الريال رجعته لك إكراما لأهلك. يعني المقصود أن لا يحتقر الإنسان يعني المرأة مثل ذلك، لذلك هذا صار الفقهاء، وحتى كذلك يعظم هذا العقد ولا كما يقال يهول عليه فيطلق بأدنى شيء. قال مولاي في تعريف الصداق: أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها، وعظ يسمى في النكاح أو بعده، وله أسماء كثيرة منها الصدق الصداق والصدقة كما قال رجل: وآتوا النساء صدقاتهن، والنحلة نحلة، وفريضة كما قال رجل: ما فرضتم، والأجر كهن أجرهن، والعلائق والعقر والحبا كما قال في المبدع نقلا عن من نظمها: صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق. من السنن وهذا المعروف بآداب الصداق تخفيفه، كما في الحديث المشهور عندنا: خير النساء خير النكاح أيسره، خير الصداق أيسره، وأعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. وجاء عن أثر عائشة مرفوعا: إن من يمن المرأة ماذا؟ تيسير مهرها وتيسير صداقها. وتسميته في العقد، وهذا السنة، إذا ليس واجبا. يعني لو دخل دخول ولم يسمي المهر أو اكتفى بما يسمى البهر مثل صح، ولم يقع في محرم، إنما فقط ترك السنة. وقد قال عزل في المفوضة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ودل على أن المفوضة صحيح ويترتب عليها أثار، لا يترتب أثار إلا أنه صحيح. وقالوا يسن أن يكون مثل صداق بنات النبي عليه الصلاة والسلام، من 400 درهم إلى 500 درهم. طيب 500 درهم صداق من؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، و400 درهم صداق بنات النبي عليه الصلاة والسلام، صداق غالب زوجاته. من الوحيدة التي خالفت كان صداقها أكثر، يعني كانت في الحبشة أم حبيبة. من دفع صداقها؟ النجاشي، من زوجها النجاشي ودفع لها 4000. كيف؟ أنا ما هو أعتقد أحسنت، يعني صفية عتقها كان مهرها عتاقها. فنقول هذا يدل على يعني استحباب أن يكون الصداق بمثل هذا ما ذكره الفقهاء. سيأتي يعني ما يسمى ضبطه بالعرف المعاصر، كما ذكر بعض الفقهاء يهتموا بالمقادير المعاصرة وضبط المقادير القديمة وتحويلها للمقادير المعاصرة. وكذلك الموقف من ما ذكر الفقهاء رحمه الله. نأتي إلى موضوع الزيادة. الزيادة قلنا بالإجماع تجوز، ومما يدل على ذلك في القرآن أن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا. والقنطار ذكروا أنه ملء كذا ذهبا، يعني قنطار فيه كثير. كذلك كما قلنا أم حبيبة لما تزوجت وهي بعض الحبشة زوجها النجاشي ومهرها 4000 وجهزها من عنده. وجاء أن عمر أصدق، أم كلثوم لما تزوجها بنت علي رضي الله الجميع 40000. واشتهرت خطبة عمر لما من باب السياسة الشرعية خرج يريد أن يضبط من باب السياسة الشرعية الصداق، فتذكر أو ذكر بقول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا، فانتهى عن ذلك رضي الله عنه. طيب ما قاله الفقهاء هنا أن لا يزيد 500 درهم، طيب كم وزن الدرهم بالجرامات حتى نحسبها بالتقدير المعاصر؟ وكان الدرهم كمان وكر يساوي 10 دينار من الذهب. إذا 500 درهم، وزن الدرهم بالجرام يذكر حوالي 3، يعني جرامين و900 وكذا، يعني قول 3 أو قليل من 3. طيب لو بنحسب مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالجرامات، 500 ضرب 200 كذا 3 جرام يصير كم؟ 500 ضرب 3 1500، يعني حوالي 1500 جرام من الفضة. طيب كم، انا حاولت ادخل اليوم موقع سوق اسمه تقديرات الذهب والفضه، كم الفضه غالبا عندنا؟ ريال، ريال ونص، ريالين، يعني اليوم بريال وكذا، حوالي ريال ونص، يعني بنحو من 1500 ريال الى 1800 ريال، هذا بالريال، وبالدولار بنحو 400 دولار تقريبا. خلاص هذا ما ذكره فقهاء رحمه الله. قد تقول هذا مستنكر، وكيف ترى في بعض المجتمعات المسلمين، يعني خل بلادنا بحكم الحمد لله، يعني اول شيء الناس الحمد لله صارت امورهم طيبه الماديه وحياتهم متحسنه الحمد لله، لكن كثير ترى من بلاد المسلمين بنحو هذا. واسال يعني الاخوه في مصر والسودان والشام وغير ذلك، ما بعد اهل الشام، يعني ان زادوا في 5000 وكذا يعني. وقد يكون هناك شيء آخر مثل الذهب أو شيء من ذلك، لكن أصل ما يدفع من مثلا من أوراق نقدية بنحو ذلك. أنا لكن يبقى لو قلنا 500 درهم من الفضة تعادل 50 دينار بالتقدير السابق، وقلنا الفضة الآن كما يقال طاح، يعني مو مثل يعني استقرار الذهب. فذكر بعض فقهائنا رحمه الله المعاصرين انه ممكن مع انخفاض سعر الفضه قد ننتقل الى ان نقدرها بجرامات الذهب. طيب بالتقدير بجرامات الذهب ممكن تصل الى 212 جرام من الذهب. طبعا هذا المشكله بيصير ايش؟ غالي جدا. يعني كم سعر الجرام؟ اذا قلنا سعر الجرام الخالص 100 مثلا، سيكون كم؟ 200,000، 200,000 أو أكثر. خلنا على 2000. ها المراد يعني أن الضابط مثل ذلك، يعني يصعب أن يقال مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المقدار. يعني أحد الفضلاء يعني سأل أبو نجد دائما، قال أريد أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فمنها أن أبدأ زواجي بأن أدفع صداقا كصداق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أن الصداق بنحو ذلك يعني، لكن في النهاية قالوا لا، ينبغي أن ترجع أن السنة أن تراعي عرف الناس. النبي صلى الله عليه وسلم إنما راعي عرف الناس في ذلك الوقت، إن هذا مهور النساء في ذلك العصر، والمقصود أن الأقرب التخفيف بحسب العصر. فنقول إذا كان الناس في وقتنا في مهور 8000 90,000، لكن غالب المهور 40 50، فينبغي يخفف يكون 40 50، يعني بنحو ذلك، فيحقق مقصد الشرع من إكرام المرأة وإعطائها حقها من الصداق اللائق بها والقريب من النساء، حتى لا تحتقر بمثل ذلك سواء منها أو من أهلها أو من ما يسمى بنات جنسها، أو قد يكون ذريعة للتساهل في أمن الطلاق. وحتى لو يشق على الزوج مشقة زائدة بحيث يثقل بالديون، كما يقول أحدهم، يقول لما تزوج بعد فترة يقول أنظر إلى زوجتي مجموعة 500 من كثرة الديون اللي شايلها، وتمويل من هنا وتمويل من هنا ودين من هنا، فلا شك أن هذا فيه إرهاق، وذاك مما تكفل الله عز وجل بعونه هو الناكح يريد العفاف، لكن بشيء لا يثقله ثقل زائد أو يكون عليه مغبة ديون تتثاقل عليه. هل الصداق قدر معين؟ قال لا يتقدر، بل كل ما صح أن يكون ثمنا صح أن يكون أو أجرة صح يكون مهر. إذن ربطنا المؤلف رحمه الله بالعوض اللي في المعاملات المالية المحض مثل البيع والأجرة، وإن قل قد جاء في الحديث التمس ولو خاتم من حديد. حتى الحنفية قالوا أن الخاتم من حديد قدرها الإمام أبو حنيفة بنحو 10 دينار، يعني بمعنى لو دفع أقل شيء 10 دينار ولكن هذا لا يكون مثالا حتى لو دفع اقل من ذلك. بعض الفقهاء من القاضي رياض لا الخرقي قال الضابط ان يتنصف، ان يمكن التنصف. قال فحبه شيء لا تصح، ونعله واحده لا تصح، لكن نعلتين تصح. الشيخ ترى مطلق يدرس له الشرح الكبير في المعهد العالي. فقال اما هذه ينبغي ان نحكها من الكتب الفقهيه خشيه يقول ان انت شيع فيكون هذا فيه اهانه للمراه او ان الفقهاء يهينون المراه يعني. لكن هذا لا بد ان تكون امثله افتراضيه عند الفقهاء رحمه الله. وما يؤكد انه حتى لو قل ان الله قال احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم قل او كثره، ولانها بدل منفعه فجاز ما يكون منفعه. هل يصح ان يكون منفعه محضه مثل تعليم العلم وتعليم الادب ونحو ذلك؟ قال نعم الا فيما هو قربة شرعيه مثل القران. قال المؤلف وان اصدقها تعليم القران لم يصح الاصدق. قال لان فروج لا تستباح الا بالاموال لقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم. لاحظ ان القضيه هذه مرت علينا امثالها في باب الاذان وفي باب الامامه وفي باب الاجاره، وهي اشهر مساله تسمى باسم حكم المعاوضه على اعمال القرب. بمعنى الان هل يصح عند فقهائنا ان ياخذ اجرا على تعليم القران على الاذان؟ قالوا لا يصح لانه لا يعاون، سواء قلنا هو تعليم قران او حتى المصحف. بمعنى قال اعطيها مهرا مصحف كريم طبعه المجمع، لا يصح عندهم لان المصحف اعظم من ان يعاون وليس له قيمه ماليه. طيب لذلك قالوا لا تستباح الا بالاموال، هذا ليس بمال. طيب اتوقع ان سيكون هناك ايراد عند كثير منا، وهو حديث زوجتكها ملكتكها بما معك من القرى، وهي الروايه الثانيه في المذهب اللي اختارها جمهور الفقهاء. في جواب، وذلك اورد المؤلف ترى الاثر الثاني لماذا؟ قال ان رجلا زوج رجلا على سوره من القران ثم قال لا تكون لاحد بعدك مهرا. يعني لماذا المؤلف اورد هذا المثال؟ اورد هذا الدليل خصوصي حتى يناقش ادله القول الاخر. قال يعني كان يقول ان قلتم قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم امراه بما معها من القران فقال نقول نجيب بان هذا خاص. وكان الحديث هذا يعني كما قال لم يذكر في الصحيحين هذه الروايه، بل نقل جمع من الفقهاء ضعف محدثين ضعف، بل قال ابن حزم هذا موضوع ان هذه الروايه موضوع. لكن ما نحن بيستدلون حتى في حديث ضعيف. ما قال الفقهاء سابقا في باب مثلا الاجاره ونحو ذلك قالوا يجوز ان يؤخذ على تعليم القران جعله رزق بيت مال، لكن لا يؤخذ اجره. فاذا الخلاصه ان الروايه الثانيه في المذهب يصح للحديث في الصحيحين قال ملكتك زوجتك بمعك من القران، ولان تعليم القران ذات تعليم القران منفعه مباحه معلومه، فجاز جعله صدقه مثل تعليم الشعر وتعليم الادب وغير ذلك. فعلى هذا الروايه لا بد من تعيين ايش؟ تعيين القدر، احفظك اعلمها القران كامل، اعلمها سوره من القران. لكن كما ترى ان المعتمد في المذهب عندهم انه لا يصح صداق. ويجيبون حديث الموهوبه بامرين اللي ذكرناه انه خاص، والثاني قد زوجتكها بما معك من القران الباء قالوا سببي اي بسبب ان معك القران. يعني كان مثل لو احسنت يعني ان مؤهلاتك للتزويج هو ما شاء الله انك حافظ القران فالتمس وخاتم الحديث. فلذلك مثلا لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابا طلحه وقال له لما اتى ابا طلحه واتى ام بام سليم ليخطبها فقال اتزوج بك؟ قالت ام سليم اتزوج بك وانت تعبد خشبه؟ ان اسلمت تزوجت بك. فاسلم وطاف زوجها الاسلامي، يعني معنى تزوجها لاجل من مؤهلاته انه اسلم. فهم يجيبون عن ذلك بهذا الجواب. قال بل يصح ان يصدق ان يصدقها تعليما معينا من فقه. شوف لاحظ الفقه عندهم، لأنه ليس قرب محضة، يعني يصح أن يكون قربة ويصح أن لا يكون قربة عندهم، لأنه قد يعلم الفقه لكن ليس قرب محضة، وليس كل الفقه كما قال بعض الفقه هو ما يسمى أدلة معقولة أدلة مقولة كلام فقهاء، يعني ليس كلهم ما يسمى قرب المحضة كالقرآن. وقال من فقه وأدب ونحو وصرف وبيان ولغة وشعر مباح معلوم، لاحظ لابد يكون مباح ومعلوم ولو لم يعرفه، يعني قد يكون يقول أنا ما أعرف، تريدون أعلمها مثلا 100 اسمه ديوان المتنبي أو 100 بيت أو أعلمها العروض ولا القوافي وما أعرف، فنقول ما تعرف يصح، لكن عندك طريقان، إما أن تتعلم ثم تعلم تعلم عليها طيب، أو يعني أو تأتي بأحد يعلمها طيب، وإذا كان يأخذ منفعة أو يأخذ أجرة فأنت تعطيه الأجرة، طيب ويتعلمه ثم يعلمه أو يعطيه أجرة، وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة أو تعليم لغة إنجليزية أو تعليم حاسب آلي أو نحو ذلك، أو خياطة ثوبها أو رد قنها من محل معين لمنفعة، فيصح معوض عليه، فيصح أن تكون مهرا. هل يصح أن يكون طلاق غرتها؟ قال لا يصح. لماذا؟ أول شيء للنهي الوارد في ذلك، كمان لا تصل مرة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما قدر لها، ولأن هذا ليس منفعة، يعني قد يكون صح أن فيها منفعة، يعني فيها منفعة لها لكن في مفاسد أخرى، وضر المفاسد مقدم جلب المصالح، وقالوا إن هذا ليس بمال ولا يقدر بمال، وقال وقد قال الله أن تبتغوا بأموالكم. فطب القاعدة إذا لم يصح هذا المهر فننتقل إلى مهر المثل في فساد التسمية. قالوا متى بطل المسمى ككونه مجهولا كعبد أو ثوب، من هذا مجهول، أو خمر وهنا محرم، وجب مهر المثل بالعقد. قال إن المرأة لا تسلم إلا ببدل، كما سيأتي إن المهر يثبت أو يجب بالعقد، فالمرأة لا تسلم إلا ببدل، ولما لم يسمى انتقلنا إلى مهر المثل. والآن تعذر رد العوض، لأن هذا خمر هذا مجهول، وجب البدل وهو مهر المثل. على هذا يلا فقهاءنا الحنابلة، وش رأيكم عند الحنابلة؟ وهذا موجود في خصوصا في العالم الإسلامي، لو تزوجها على أن يحج بها. يعني جعل المهر أن يحججها، أن يحججها بماله، كفى بحجها، صح. أنا هذا وجهة نظري في المسألة من خلال حتى قياس مذهب، لكن عجيب أن قرأت أكثر من مرجع من فقهاء الحنابلة ذكروا أن هذا مجهول، لا تصح، ومنها المبتعد. طيب زوجها على أن يحج بها لم تصح التسمية، لأن الحملان مجهول لا يوقف له على حدود، يعني أن يقول أن الحمل الحجي مختلف القيم، لكن وهذا مما ذكرنا سابقا ما يسمى تخريج آراء الحنابلة على هذا الأصل. فهل نقول نرجع للمناط بغض النظر عن المسألة حسب ما ذكر الفقهاء، نقول المناط الذي ذكر الفقهاء هو الجهالة. طيب الجهالة الآن ربما صارت منتفية باستقرار ما يسمى الأسعار غالبا، فإذا كانت من مصر فغالب الحملات المتوسطة مثلا 25 مثلا، إذا كان في السعودية غالب الحملات من 18 مثلا، فيمكن أن نرجع إلى ما تعرف عليه الناس عادة، ونقول حتى على رأي الفقهاء الحنابلة نخرج على مناطهم أن الجهالة انتفت باستقرار ما يسمى قلت أقول العلم صح. قال لا يضر جهل يسير، فلو أصدقها عبدا من عبيده، لاحظ هذا مبهم، يعني عبد من عبيده، سيارة من سياراته، فرس من خيله، والفرق هنا هناك عبد فرس لكن هنا عبد من عبيده، يعني في جهالة لكن جهالة تؤول إلى العلم، لأن هذا جهل عبد من عبيده، فلها أحدهم بقرعة وقنطارا من نحو زيت أو قفيزا من نحو بر لها الوسط. فيأخذ كما قال المتوسط من هذه، لا يأخذ الأعلى مثل قال الكرتونة من تمر، فلا يأخذ التمر الأفضل ولا الأقل، المتوسط كما قال من أوسط ما تطعمون أهلكم. في سؤال ما سبق أو ننتقل إلى فصل في تملك التمر. طيب يعني ما وجه يعني عدم جواز الجفاف؟ عدم صحتي. هو حق لو قضيت كعبد جيد. وغالبا لا، عبد العبد العبيد يصحونها. عبد يصحونها. لكن هم إشكال عندهم الجهالة المحضة. وهي عبد فقط. طيب العبد متفاوت، في عبد مثلا بعشرة، في عبد بآلاف، مثل سيارة، لقى سيارة. فلم تعرف أن الشريعة هي أي شيء يؤدي المفاسد غالبا أو الاختلاف والنزاع ترد تسده. صح أن هذا ليست معاوضة محضة، لكن فيها مقاطع الحقوق، يعني فيها ما يسمى تقاطع حقوق. فلو افترضنا مثل هذه، لو قال أمهرتك سيارة، فأنت الآن وأنت قاضي، لو جاب لها سيارة مستعملة تسوى 10,000 ريال، وقالت لا، سيارة حسب سيارة جديدة لو كان، وسيارة في المتوسط، السيارات الجديدة التي يريدها الناس ويركبونها متوسط أحوالا مثل 60 70 ألف، فاختلاف وسيحصل، سيحصل نزاع. سيد الشيخ عمر، طيب ما يمكن هو فعلا قيمة المهر هذه، لكن أنا فهمت النبي صلى الله عليه وسلم أن هو شرائية أو الدرهم، يعني كان بعير شراء بدرهم، فهل يمكن نقول أن هو حل وسط، هو ليس بقيمته إنما هو بقوته الشرائية؟ يعني كأن سابقا كان مسلم ينظر أن المرأة تشتري 400 رأس للإبن، وهذا مبلغ كبير في الوقت الحالي. أحسنت. أحسنت، هي لا شك هذا. ولذلك تذكر في الديات، يعني كان تقاس على الأصل في الدية عند كثير من الفقهاء الجمهور 100 من الإبل. طيب 100 من الإبل لما قدرت في وقت الملك فيصل رحمه الله ب100,000 ريال أو من خالد، واستقرت هكذا تقريبا 30 سنة عندنا في السعودية. لما جاء عام 32 رأوا فيه كما قلت تضخم نقدي، وفيه انخفاض في ما يسمى قيمة الريال، في القوة الشرائية اختلفت. لذلك قالوا أن البعير الواحد حقيقة ما سؤال، يعني أقل شيء 3,000 مثلا يقدروا هنا، فصارت 3,000 ريال، قتل عند 400,000، 300,000 ريال، وهذا أثر. فكذلك بالثمار كما قلت أحسنت، في المهر وفي غير ذلك، ينظر إلى ما يسمى سعر الريال، سعر الدولار، سعر كذا، قوته الشرائية. قال هنا المؤلف فيما يشترطه الأب وغيره في المهر. الآن طبعا هذا يختلف شخصية هو من أمور الدنيا التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل في أمور صحيح، الدنيا، بس كنا قد تكون لا هو صحيح، في حديث أن تفعل في أمور الدنيا، أحسنت، هذه الصفات ما فعلت النبي صلى الله عليه هو يعني لك، وسلم، لا اختلاف يعني يعني أحسنت، هو لا شك أن هذا من أمور العادات، كثير من أحكام يعني الآداب واللباس وشيء من ذلك، لكن الذي جعل هذا فيه جانب من التعبد والتشريع هو وجود بعض الأحاديث الدالة على استحباب والأمر بتخفيف المهر وتيسيره. فأشكل كيف نقدر تيسير المهر بحسب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نقدرها؟ فإذا ذكر الفقهاء في قول جمهورهم على الأقل كلام وغيرهم أن يقارب ما أصدقه النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وبناته. شكرا. ما وردت آثار الصحابة كيف كان؟ لا، عمر ورد عنه في بعض الأحوال أنه دفع 40,000، يعني كم دفع، كم يقال، كم، شوف 500 درهم، وهذا 40,000 درهم، شوف كم الفرق، أضعاف مضاعفة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم في أم حبيب ولم ينكر، في أم حبيب نعم، يعني 4,000 يعتبر أضعاف مضاعفة من 500. قولنا يعني الحرام هناك من الاله، يعني هو من هذا القبيل كما قلنا من قبيل ترى الاله، نسمي اتفاقا. والحنابله يعني يجعلون هذا من قبيل المشروع، لانه صح قد يكون دخل مصادره الى المدينه. صح لكن وجود اكثر من دليل اكثر الزوجات بهذا، اكثر البنات بهذا، دل ان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان يكون بنحو هذا. الا ان تقول هذا هو عاده الناس وعرفهم ذاك الوقت، وهذا كما قال الشيخ عمر بنحو القوه الشرائيه التي يحتاج اليها في ذاك العصر. هنا قال المؤلف في ان اصدقها بحيث في تعليق لابيها شيء، لاحد اهلها شيء، او تاجيل الصدقه، هذا يحصل كثير من البلاد الاسلاميه، واثر تاجيل اصدقها محرم، اصدقها معيبا من الحكم. اذا تزوجها وشرط ذلك للاب او لغير الاب، اذا زوجها بدون مهر مثل، زوجها غير الولي، سيذكرها الفقهاء هنا في هذا الباب. قال وان اصدقها 1000 ان كان ابوها حيا، و2000 ان كان ميتا. طب هل هذا في غرض صحيح؟ هم قالوا ان هذا ما في غرض، كون ابوها حي ولا مو حي ما في اي غرض صحيح، فذاك يجب مهر مثل لان التسميه فاسده. لا، كان ابوها حيا 1000، 2000 ان كان ميت. قال اول شيء للجهاله، لان 1000 2000 في جهاله. وجه الجهاله انه لم نعزم على احد، ان كانت الاب ان كانت حامل الاب غير معلومه، مثلا الاب مسافر غائب، ولانه ليس لها في موت ابيها غرض صحيح، ما في غرض صحيح. اذا نرجع الى مهر المثل، قد يكون مهر المثل 2000 او 10000 لكن شوف لاحظ ان تزوجها على ان كانت لي زوجه ب 2000، لم تكن لي زوجه ب 1000 وقبلت ذلك، في غرض صحيح؟ في غرض، لان لا شك المراه كونها تكون وحيده لزوجها متفرغا لها. قال فهنا يصح النكاح المسمى، اي حسب ما اشترط. فخلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها، إن كانت له زوجة تستاهل 2000 على حسب اشتراطه. طيب إن علق مقدار مهرها بإخراجها من بلدها أو عدم إخراجها، في غرض صحيح ولا ما في غرض؟ أكيد في غرض، المرأة تحب أن تبقى عند أهلها وفي دارها، قد ساوى الله عز وجل بين القتل والإخراج من الديار، ولو أن كتبنا عليهم اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا. إذا أجر الصداق أو بعضه، إما أجر الصداق كله أو بعضه، أصح التأجير، وإن كانت المرأة تملك الصداق كله ولو كان مؤجلا تملكه بالعقد والتعاقد. فإن عين أجلا، قال بحيث يعني ظروفي المادية الآن، يا الله معي 20,000، 20,000 ريال أعطيك إياها بعد سنة، خلاص أنيط به، لأنه علق على أجل. وإلا، وهذا كثير في العالم الإسلامي، في مصر، في السودان، ما أدري في الشام وفي غيرها، يجعل ما يسمى مقدم ومؤخر. المؤخر يسكت عنه بما يناط، أحسنت، بالفرقة، بموت أو طلاق. قال فمحله الفرقة البائنة بموت أو غيره. قال لماذا؟ قال عمل بالعرف والعادة، لأن العرف قالوا أنه إذا لم يحدد ما يسمى للمهر أجلا فإن المطالبة به عند الفرقة من موت أو غيره. إن أصدقها مالا محرما يعلمان تحريمه، والمؤلف ذكر إما يعلمان تحريمه أو لا يعلمان، فإن كان يعلمان تحريمه كأن تدري أن هذا المال، قال أعطيك هذه السيارة ويدري وتدري هي أن هذه السيارة مغصوبة مسروقة، أو أصدقها خنزيرا ونحوه كخمر تعلمه أن هذا خمر، فصح النكاح. طيب نعطيها مهر؟ قال هو أو شيء صح النكاح كما لو يسمي لها المهر، فيجب لها الآن، بطل المهر، ننتقل إلى مهر المثل، لأن هذه القاعدة، إذا بطل المسمى وبطل المهر انتقلنا إلى مهر المثل. وإن تزوجها لعبد فخرج مغصوبا، لاحظ هنا لا تعلم تحريمه، إذا تزوجها على هذه السيارة ويتحسب السيارة له، ثم تفاجأت أن هذه السيارة لأخيه المستحق للغير، فلها قيمة السيارة يوم التعاقد. شوف كم أحيانا يكشخ عليهم، جاب لها سيارة مثل لكسس تسوى 150,000 ريال، قال خلاص هذا مهرك تبين ان هذا بس مجرد يتزين بها امامه وامام اهله، لكن السياره ما هي لها اصلا لاخيه. فنقول اجل ادفع قيمه سياره لكسس يوم التعاقد. لماذا ما قلنا مهر مثل؟ لان رضيت بهذه السياره تظنها مملوكه له. طيب ان اصدقها مالا مباحا ثم وجدته معيبا، هذا اثر العيب في المهر مثل اثر العيب في البيع. لو اشتريت شيئا معيبا ثم اكتشفت ان السياره معيبه، اعطيتها المهر ثم تبين السياره الماكينه موظبه، الماكينه مدري ايش، الجير كذا، فقال تخير كما تخير في البيع. فنقول بين الامساك مع الارش او الرد، ويكون ياخذ القيمه، قيمة السيارة مثلا صحيحة ب 50,000، السيارة هذه تدفع لها 50، أو نقول خلاص أمسكي هذه ولك التعويض، فرق بين قيمة الصحة وقيمة المعيبة إن كان متقوما بالقيمة أو لا المثل. إن أصدقها مالا معينا ثم وجدته أقل، يعني قال لها خلاص بعطيك 50,000، لما عدت المهر قبضته أو حولت، لما حول لها وجدت 40,000 ريال، قد تخير بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجميع. وخلنا نقول الآن لو كانت في الأعيان ليست في المبالغ النقدية، فأصدقها أرض على أنها 500 متر. لما قبضت الأرض وأرسلت ما يسمى مساحا أو مهندسا، تبين الأرض 400 متر مو 500. فالآن حصل نقص 100، إما تأخذ مع قيمة ما نقص تعوض كم قيمة المئة المتر كذا. طيب ادفع لي مثلا 30,000 قيمة المئة المتر اللي بعطتني إياها، أو ترده وتأخذ قيمة الجميع، أعطني قيمة أرض 500. مثلا لو كانت ثوبا قالت أعطيك قماش مثلا 10 أمتار، أعطاها 8 أمتار، فالحكم واحد فيها. إن اصدقها مالا محرما لا تعلم تحريمه، فالمؤلف ذكر لها صورة ثانية قبل قليل، إذا كان المال متقوما. إذا كان المال مثليا، مثل تزوجت على عصير، قال شوفي لك هذه يعني 40 كرتون عصير، يوم أخذتها وقبضتها رجال ضيع أثرها خمر، وهي تحسب عصير عنب بيرة مدري إيش يعني كحول دون كحول وكذا. فنقول لا نعطيها مهر مثل، لا نروح نشوف كم أحسن قيمة العصير. قال وإذا كان عصير مثل هذا مثلي، فنعطيها مثل العصير 10 كراتين، نعطيك 10 كراتين عصير عنب، المثل موجود. ويتزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها، أو على أن كل الأب، أصح التسمية، لأن الوالد له الأخذ من مالي ولده. تعرفون الحديث مرت معنا في باب الهبة والعطية، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وقال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. ومما يدل على ذلك في قصص الأنبياء قصة شعيب، يعني إيش كم مهر البنت؟ قال ألا أنت أجرني ثم حجج. من المستفيد؟ صح الفتاة ترتاح من الشغل والعمل، لكن هي المنفعة حاصلة للأب. فإذا يصح أن تكون مصلحة المهر طيب للأب، أو مشتركة بين البنت والأب. قال ويملكه الأب بالقبض مع النية، فإن قبض هذا المال سواء بتحويل أو بقبض، سواء قبض حكمي بالتحويل البنكي مثلا أو بالقبض للمال نفسه بما يسمى بالقبض، بما يدل بما يعرفه الناس قبضا، ملكه الأب. طيب لو قدر وزل وصار طلاق، وهذا ذكر المؤلف لها أكثر من حالة، على من يعود الزوج بالمهر إن طلق من كان مهرها أو بعضه لوالديها؟ ومثلا مشكلة شوي بس نحتاج نقف عليها حتى نفهمها. لو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض، ليس الزوج هو اللي طلق الآن قبل الدخول، أليس لها النصف؟ تمام. طيب لكن الأب قبض 2000 ريال مثلا، فنقول قبض الزوج، قبض الزوجة الألف وأبيها قبض الألف، رجع عليها بالألف دون أبيها، خلاص يقول أعطيني الألف حقتك، أبوك خلاص قبضها وملكها، ما أرجع عليه، لأن الألف هي النصف. وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول، فرجع عليها بقدر نصفه. كيف رجع عليها بقدر نصفه؟ أول ما قرأتها تجد أقف عليها أكثر. الآن لاحظ، شرط الكل لمن؟ للأب، وقبضه بالنية. كيف قبضه بالنية؟ مش قصد قبضه بالنية، يعني ما استلمها الأب كذا، ولا قبضه بنية القبض؟ يعني قبضه، يعني هو ما يقصد القبض الحكمي، قبضه يعني ما الأب أخذ الألفين لأن كله. طيب صار طلق، صار ثم الشيء صار طلق قبل الدخول، خلاص يرجع للزوجة بقدر نصف، يقول أعطيني، قالت خذها أبوي كله، ما لي دخل أنا، ما دام الله يرزقها فلستم وفرضتم، ولا شيء على الأب لهما، أي المطلق المطلقة. قال لأن قدرنا أن الجميع صار لها، تمام، ثم أخذه الأب منه. يعني إيش اللي صار؟ يقول يعني كأننا حللنا القضية، أن هذا المهر الألفين وين صارت؟ للزوجة. ثم جاء الزوج، عفوا الأب، بحكم التملك الشرعي ملكه من بنته، فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها. نقول احنا نتعامل الآن مع الزوجة دي، نقول أعطينا نصف المهر، دبري خذي من أبوك من أبيك، دبري خذي كذا، يكون الدين في ذمتك. الأولى يعني زوجة أخذت 1000 وأبوها أخذ 1000، يرجع بالألف دون أبيه. فكرة العقد هذا الشيء اللي كيف؟ فكرة العقد هذه أنا إيه أعرف فيها وأجبها. أحسنت. نعم. الثاني لا، شرط الأب قال بزوجك بنتي بس كل المهر لي، كل 2000 لي، لا ما عندك مشكلة، وحول له في حسابه المهر أو أعطاه وقبضه إياه، وناوي إن هذا 2000 له، فطلق قبل الدخول. فيقول يرجع إلى الزوج يقول أعطيني 1000، قالت طيب دفع، وأخذه هو. وهذا يحصل أحيانا في بعض التطبيقات الواقعية الآن، أن الأب هو الذي يأخذ المهر. يعني افترض الآن ما اشترط له، يعني افترض، يعني خل نفترض المسألة لم يشترط للزوج للأب شيء، تمام، وجاء الأب أخذ مهر كامل، قال خلاص يا بنيتي أنا ولا تسفها أموالك، على قول أن هذا حتى المرأة، طيب فأنا سأنفق عليك، طيب أخاف أنك هال50 المهر تأخذينه وتشترين فيها ساعة رولكس وطقم ألماس وتخلصين 50 ألف، وتقولين يا أبوي أبي أحجز قاعة زواج كذا، وانتهت كل شيء، أنا بصرف عليك حتى تشتري 5 آلاف كذا و5 آلاف كذا. طيب فقدر الزوج بعد أسبوعين طلق، فالأب الآن أخذ، إيش ترتب عليه؟ هل الزوجة تقول أنا ما لي دخل، ترى أبوي أخذ المبلغ كامل؟ لا، بترجع له 25، سواء بترجع من حسابها الخاص بتطلب من أبيها. قال ولو شرط ذلك ان تزوج على ان المهر كله او بعضه لغير الوالد، شو الاثر؟ مثل الجد، الاخ، الام، حتى عند فقهاء الاحناف المعتمد عندهم حتى الام ليس لها ان تتملك من مال ولدها، فكل مسمى للزوجه. طب الشرط هذا لاغي، الشرط كانه لغو. قال لان هذا عوض، العوض لبضعها، والشرط لاغي باطل. ثم ذكر المؤلف إن كان المهر أقل من مهر المثل، تبقى مسألة يشار إليها لأنها موجودة في الواقع الآن، إما شرط صريح أو عرفي أن يقال خلاص ترى المهر 50 ألف ريال، يعني ترى إحنا في عرفنا أن العروس تعطى ما يسمى إيش، شبكة أو نحو ذلك، بنحو ماذا 5 ألف، أو شبكة كما يتعرف عليه الناس، الماس ب 10 ألف، والأمها لها كذا، وخالتها لك وجدتها لك وشغال. طيب فهذه وش اثر هذه الاشتراطات؟ هل تدخل مره ما تدخل؟ سياتي ذكرها مساله الهدايا ومن الهدايا. لكن اللي يظهر طبعا اذا اعطيت بقى المهر ان تكون مهرا، تكون مهرا تضاف الى المهر. من المسائل ان كان المهر اقل من مهر مثل الان الرجل، وهذه لها اكثر من صوره، زوج الاب بنته ولو كانت ثيبا، شوف ولو اشاره خلاف من بعض الفقهاء يرى وروايه من المذهب ان الثيب ليس للاب ان يجبرها. قال من زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها، يعني مهر النساء عادة 50,000، ما استأذن منها ولا أعطاها خبر، قال الزوج كم يا عم المهر عندكم؟ قال 10,000 يكفينا، أبد حنا شارين أخلاقك وآدابك ودينك وأنت مثلك يشترى يا شيخ. طيب فأعطى العروس 10,000 ريال، قال صح ولو كرهت، لأن المقصود من النكاح ليس العوض، إن المقصود كما قلنا السكن وما يحصل من المودة والرحمة والاستمتاع وكذا. وهل يلزم أحد تتمة المهر؟ قال لازم. لكن إن زوجها غير والدها، جاء واحد من إخوانها قال لك يا شيخ عبد الرحمن أنت تستاهل وأبد ما نحرجك ولا نكلف عليك، عطنا 10,000 ريال وهي بغير إذن. فنقول لا يا أخي، إما أن تأذن أو لا تأذن. فإن أذنت هي يقول الأمر لها والحق لها، إن لم تأذن جاء زوجها غير والدها حتى كان هو وليها طبعا بدون إذنها، فنقول أحسنت، فنقول يجب عليه التتمة. أحسنت، إذا لم فنقول صح مع رشدها لأن الحق لها وقد سقطت. إذا أذنت، إن لم تأذن فلها مهر المثل على الزوج، لأن التسمية فسدت مع عدم إذن لها بمهر المثل. يرجع للغلط. أحسنت. فسيأتي المسألة، نعم، في مسألة الرجوع المغرة. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر، هذا قبل قليل ماذا؟ زوج الأب بنته، الآن لا، زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر فصح لازما. شوف لاحظ هنا أكثر مو أقل، جاء بزوج ابنه قالوا كم المهر؟ قال مستعدين ندفع 60,000 ريال، وابنه صغير عمره 10 سنوات 11 يصح تزويج الصغار وهذا وليه، فيصح ويلزم 60,000 ريال. فالمرأة لم ترضى بدون 60,000 ريال، قد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة. ويكون الصداق وين؟ في ذمة الزوج إذا لم يعين في العقد، لأن العقد للزوج فكان بذله على الزوج. طيب هذا إذا كان الزوج يسمى مليئا، إن عنده خير كما قال. طيب إذا كان الزوج معسر ما عنده، إن قال له أبوه وهقه لا ترى مهر ولادنا يستاهل 60,000 ريال وإحنا مزوجين على 60,000 ريال، وهذه 60 يعني يقدر 60 بس ما دفع طبعا. الزوج مشكلته معسر، وهنا لا يضمن الأب، قال لأن الأب نائب عنه في التزويج فقط، والنائب لا يلزمه ولا يلتزمه كالوكيل، يقول أنا ما التزمت مبلغ وحق ولا إيده مسكين ألقاه في اليم مكتوف وقال له الله يقويك دبر حالك. قال مثل كذلك ما يسمى النفقة، هل يلزمه النفقة؟ الأصل ما يلزمه النفقة، كذلك المهر، لكن إن ضمنه غريمه. كيف؟ قال هي علي، والمسألة طريفة، هو قال فإن ضمن المال إلا أن يضمنه أبوه فلزمه الضمان. قالوا إن تزوج امرأة فضمن أبوه نفقتها 10 سنين، قال أبد يا وليدي أبد تزوج والطالب في الجامعة أبد، نفقتك ونفقت زوجتك 10 سنين علي، رغب في الزواج ورطه. طب هل يلزم الأب هذا؟ هذه ترى مرت علينا مثلها في باب الضمان، سمى ضمان المجهول. طيب إذا كان يؤول إلى الوجوب، مما يسمونه صحيح. ضمان ما يؤول إلى الوجوب. يقول هذا صحيح. كيف؟ لو تروح يا شيخ عمر البقالة بجانب بيتكم وتقول لصاحب البقالة أي شيء يشتريه أهل بيتي، طيب إن شاء الله في نهاية الشهر بسدد لكم مبلغ كما يحصل في الكثير من البقالات، يقول يصح لأن يؤول الوجوب. أهل العراق شيعة ولا سنة؟ طيب لو قيل أو ذكر بوت الكشاف ابنك فقير من أين يأخذ الصدق؟ قال أبد لا يشيل هم علي، فيضمن ما يضمن يضمن. فهذه ممكن نورط آباءنا بهذا، بس هذه حيلة فقهاء. لو جئت لوالدك فقلت يبا ودي أتزوج بس وين المهر وين النفقة؟ أبد لا تشيل هم، أبد علي المهر، خاص يلزمه المهر. تمام كيف؟ هذا باب الكفالة صحيح. مسألة ذكر المؤلف حكم قبض الأب للمهر، يعني هل للأب أن يقبض المهر؟ فنقول لا يحكم حكم، إما أن تكون البنت صغيرة محجور عليها فله أن يقبض، لأنها صغيرة وهو مثلا هو الولي. أما الرشيدة فالأصل لا ولو بكرا فلا يقبض إلا بإذنها. تمام. وذاك من الأخطاء أحيانا أن يأخذ مثلا الزوج حساب والدها أو يعطي والدها من دون إذنها، فالأصل أن المهر يحول لحساب الزوج مباشرة ما دام أنها كما قال بكر وهي زوجته، ويعني تقدر إن هي راشدة وتحسن تصرف المال وليست محجور عليه. وش أثر هذا؟ أثر موضوع لو اختلف والضمان وما الضمان. ولذلك لو حصل ما يسمى يعني أنه يعني قال أنا أنفقت هذا المال أنا تصرفت فيه، لما أتحمل الوضع. فإذا فنقول يضمن الأب فيما لو أخذ المال وقبضه ثم صرفه ولا ضاع كذا، لأن الأصل أن ما يسمى لا يأخذ هذا المال إلا بإذنه. مثلا حكم زواج العبد نمشي عليه سريعا، إن زوج عبد بإذن سيده لا يحكم حلم، إما يأذن سيده أو لا يأذن. فإن زوج بإذن سيده على من المهر؟ أشترط على السيد. فيتعلق الصدق مو بس مهر، صدق ونفقة وكسوة ومسكن كلها في الظهر كما يقال السيد. إن كان راح تحمس العبد هذا واشتاق إلى الزواج تزوج بدون إذن، طب لا يصح بل جاء في الأثر عاهر كأنه زاني. فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته، كان فاتورة ضريبة مثل الجناية تتعلق برقبته. فلو كان مهر المثل مثل 2000 ريال قيمة العبد 8000، طيب خلاص يعني كأنها تعلقت برقبته صار قيمته 6000، خلاص تتعلق برقبته. بس فيها تفصيل، إذا كان طلب ولي تزويد كان قادر ولم يتزوج فيجوز له الزواج، لأن ولي مضمون بالكعك وهو وإن كان يعمل. هل هذا أمر إرشاد يعني ليس أمر وجوب فيما يظهر، مثل يعني لو أيامه يدخل في ذلك حتى ليس العبيد فقط، حتى الأبناء والبنات يعني، لكن أمر إرشاد بقى. مش نص عليه قال لأن يلزمه بيعه وتزويجه. فله خيار آخر. ذكر ما بما تملك المرأة الصداق وما يثبت. تفضل. في جواز الوالد أن يسأل هو المرأة بدل من وديعت، ذكرت الدليل قصة شعيب. هو مو استلام، انه هو انتفع، بنا عند الانتفع هو الاب. الشيخ اتوقع ان الدفاع الاب تمحض، هذا ما عليه القصه، ما قصدك ان فيها يعني في رفع هو كان وجه الايراد انه انتفع الاب، انتفع سواء انتفع انتفاع محض او انتفعت ما يسمى زوجته وانتفع الاب. فعلا الاب هنا هو احد المنتفعين، وانتفع البيت كله، انتفعت البنت في راحتها، تلقائيا انتفع البيت بان هذا سيكون هذا معينا لهم على الاكل من هذا الثمر، وانتفاع بهذا الغنم، شيء من ذلك. لا شك منفعه للجميع. لكن الأب في وحده يدفع هذا، ما في إشكال؟ ما في إشكال. لو هم يخالف هذا قصد المهر، قصد ماذا؟ يخالف قصد مقصد المهر. هنا بمعنى لو يعني قصدك هذا بإذن الزوجة ولا بدون إذنها؟ لا البنت زوجة المهر. يعني لو قال هو المؤلف أورد، يعني قال إذا كان الشرط شرط لها المهر كله للأب فصح. مرة ثانية صح، فقط الآثار إذا طلق. بس أنا ما يفهم من أني راضي أو غير راضي، يعني كأنه أفهم أنهم يعممون أن تقال التربية حتى الإطلاق. هو طبعا لا يضر طبعا، هو أصلا الأب جالس كما قال أصلا 25 سنة ينفق على هالبنية دي، ولو حسب الفواتير دفعها دفع يمكن نص مليون أو مليون. يعني هو مثلا في ذاك اليوم مثلا، وتحصل لبعض الآباء يصير عنده ما يسمى مطالب مالية، وغير ترتيب ما يسمى يعني حفلة الزواج وكذا كذا كذا ونحو ذلك، إذا كان هو له أثر في ترتيبها وحجزها. فهو أخذها وقال أني أصرف على بنتي وأصرف على البيت وكذا، لا يظهر المانع منها. قد تقول مقام الآداب مقام المقاصد صح. هنا قال المؤلف في تملك المرأة أن الأصل المرأة تملك الصداق بالعقد، ثم هذه ترتب موضوع النماء والمهر المعين والفرق بين المهر المعين وغير المعين، مفرز غير مفرز، ثم آثار الفرق على المهر لو طلق قبل الدخول بعد الدخول، أحكام الاختلاف بين الزوجين في المهر أو في قبضه. هنا قال المؤلف تملك المرأة الصداق بالعقد كالبيع، أو يملك الإنسان ثمن أو العوض بالعقد. كان المؤلف أورد إيراد ذاك في الشروح، يعني في الشروح الأخرى مثل الشاف القناع وشرح المنتهى، أورد إيراد وأجاب بهذا وسقوط نصفه. كان كأنه يقول فإن قيل أليس يسقط النصف بالطلاق، نصف ما فرضتم، كيف تملك المرأة بالعقد كمان؟ قال هذا لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، يعني تملك المرأة الجميع بالعقد، لكن لو حصل طلاق فإنها ترجع النصف. وقد جاء في الحديث لما قال ما عندي شيء أعطيه إلا إزاري، قال إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، بدون الصداق كله المرأة حتى الإزار ذا لا يبقى لها رجل فيه شيئا. النماء قالوا النماء يختلف، إن إما يكون نمر نماء لمهر معين، مهر معين مثل هذه الناقة قال، أو كسب عبد، أو نماء ثمرة، هذا متصل منفصل منفصل، ولد للدابة قال، ولو حصل قبل القبض فهو نماء ملكها، لأن تملك بالعقد، فعلى هذا النماء إذا كان نماء شيء معين تملكه ولو لم تقبضه. طيب لأنهم يقول هو تملك بالعقد ولو لم تقبضه، لاحظ. طيب لو كان مهرا غير معين، مثال غير معين، عبد من عبيده، قفيز من صبرة، صبرة، رطل من زبرة حديد، شجرة في مزرعته فأثمرت هذه كلها، قال ضد بضده، يعني نماؤه للزوج وضمانه عليه خرج بالضمان. على هذا ما حكم التصرف في المهر قبل قبضه؟ يعني تصير هذه أحيانا، يعني على أن المهر لها 50,000 ريال، فجاءت يعني خلى المهر 50، يمكن هذا على أن لها المهر مثلا شو نقول مثلا ناقة، يعني ناقة، وناقة دي مزيونة تسوى مثلا 100,000 ريال، فهي أول ما سجل لها أن المهر لها وهذه الناقة المسمى بكذا وشكلها كذا، جاءت قالت وش الفائدة من الناقة؟ أنا محتاجها، فباعتها، نزلت في سوق حراج ولا في أي تطبيق نعلن عن بيع ناقة كذا كذا، يلا صوم، وجابت له 200 ألف ريال. ما حكم تصرفها قبل قبضها؟ ما قبضت الناقة حتى الآن. قال لا تملك التصرف فيها قبل قبضه كالمبيع، بمعنى تذكرون مسائل التصرف قبل قبض. قال نفرق، قالوا إن إذا كان تذكر الفقهاء يفرقون الفقهاء الحنابلة التصرف فيما قبل قبضه، إما يكون ما يشمل المقدرات مثل المكيل الموزون المعدود المذروع أو ما يلحق بها مبيع برؤية أو صفة يمنعون التصرف فيه قبل قبضه، وغيرها يجيزون. طيب مثال الناقة هذه، إيش رأيكم على تخريج رأي الحنابلة في المبيع؟ هم يصح عندهم غير إلا كمبيع برؤية أو صفة معدود. هم قالوا مثل السيارة مثل الناقة هذه يصح التصرف فيها قبل قبضها. طيب قال إن تلف المهر المعين قبل قبض، يعني خل مثلا مثل قال لك 10 30 تمر ما تروح تبيعها لأنها لم تتمحض لها. طيب وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها فيفوت عليها هذا الضمان، لأن هي لها النماء فإذا عليها الضمان فيفوت عليها، إلا يمنعها زوجها قبضه فيضمنه بمزيدة الغاضب. إذن بمعنى قال خلاص لك هذا المهر معيك كناقة، فماتت الناقة قبل قبضها، قال يفوت عليها إلا إذا كان من قبل الزوج لأنه كأنه غاصب فيضمنه. ولها التصرف في المهر المعين لأنه ملكه. شوف لاحظ يفرقون التصرف في المعين مثل الناقة قال لها كالمبيع لأن ملكه تملكه بمجرد العقد، لكن إذا كان مثل 10 كراتين تمر أو ما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه قالوا لا يصح. أما هنا مثل ناقة سيارة لها التصرف فيها قبل قبضها. شوف لاحظ قال إلا يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو درع لا يصح تصرفها قبل قبضه كالمبيع. قال نعم حديث ابن عباس قال نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيها. شوف لاحظ المؤلف هذه لها أثر في مسألة سابقة في الزكاة. طيب زكاة المهر وإن لم تقبضه، يعني لو قال الزوج لك المهر 50 ألف ريال وما قبضته، هذا كان في محرم عام 45، جاء خمس محرم 46 في 10 محرم حول لها المهر 50 ألف، زكي ما زكي؟ يعني إيه 50 ألف ريال زكي تزكي. ما قبضته، قال بمجرد العقد تستحق المهر فعليها زكاته إذا حال عليه الحول من العقد. والمبهم من التعيين، لو قال مثلا لك 100 كرتون تمر لك كذا من أسهم من التعيين، يعني خاص فرزها فرزا قال هذه خاص تكون لها ويحسب الحول من ذلك. من يملك المهر بعد العقد؟ طلاق يطلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة كما قلنا بنص القرآن فله نصفه حكما قهريا مثل الميراث، يعني أنه خاص يتملكه قهرا كما قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، إذا كان فيه مسمى فنصف ما فرضتم. فإذا كان المهر 50 ألف ريال ثم صار بينهم مواقف وكذا وما دخل بها ولا خلا بها وجاء الطلاق من قبله، فنقول خلاص حتى ما أعطيتها مهر طيب تعطيها 25 ألف ريال، كانوا ما يسمى جبر لخاطرها أن حصل العقد. بالنسبة للنماء قال إن كان النماء منفصلا دون النماء المفصل قبل الطلاق قال فتختص به لنماء ملكها. كيف؟ لو كان المهر مثل ناقتين واحد النوق كانت حامل فولدت، ما نحسب هذا الولد في تقدير النصف إن النماء ملكها فيكون لها النماء بعد الطلاق. قال والنماء بعد الطلاق لكن لو حصل خلاص طلاق وحصل نماء ذو ولد ينصف يكون لهما. هذا بالنسبة للمنفصل. طيب إذا كان ما متصل، مثال كسيما لعبد أمهرة إياه، رجع لا صار سمين، أو تعلم صنعة، أو سمن دابة، إذا طلق من الدخول والخلوة قال له نصف قيمة العبد بدون النماء المتصل. كيف؟ نقول نحسب العبد بدون تعلم الصنعة. وشوف المؤلف ذكر خيارين، له نصف قيمته لأن ما ملكه فلا حق له فيه، ويختارت يعني شوف لاحظ لا خيارين، أو تختار دفع نصفه زائدا فيلزمه القبول. يعني إما أن تختار إعطاءه النماء وخذ النماء فيلزمه القبول، أو تختار نصف القيمة، نصف قيمة العبد، فيقول لا نحسب النماء بدون النماء، مثل تعلم صنعة، مثل قيمة العبد بدون الصنعة 10,000 ريال، لما تعلم صنعة صار يسوى 12,000 ريال، نحسبه ب10,000 ريال، النصف 5,000 ريال. فإذا إذا كانت الزوجة فيما إذا زاد زيادة متصلة مخيرة تدفع نصف الأصل زائدا، وبين دفع نصف قيمته يوم العقد. قال وإن نقص العكس قبل قليل زيادة. طيب إذا نقص مثل لما كانت افترض الناقة، لما أعطاها الزوج الناقة كانت تسوى 10 ريال، ما شاء الله سمينة وطيبة وصحتها وكذا، لما أعطاها الناقة ما عندها نوق ولا عندها كذا، فما اهتمت فيها وصارت هزيلة وصارت تسوى 6,000 ريال. فيخير الزوج الرشيد بين أن يأخذ النصف بلا أرش 3,000 ريال، 6,000 ريال، أو نصف القيمة. يقول أقوم هذه كم تسوى؟ 6,000. يعني لو قلنا مثلا أخذ النصف وكنا تمر فنقصت، هم قالوا النقص هنا غير جناية مثل يهزان، فقالوا إما يقبل، قالوا نعم، إما أن يأخذ نصفه. كيف؟ لو كان اثنين يأخذ واحد، أحسنت، وما في أرش تعمل، أو نقوم الناقتين مثلا تسوى مثلا 6,000 ريال فنعطيه 3,000 ريال نصف القيمة. هذا معنى. طيب وإن باعته، يعني أحيانا بعض النساء تصير هذه تأخذ المهر لو كان ناقة أو سيارة تبيعها مباشرة ثم يطالبها بنصف المهر، في حل سهل سهل، أو وهبته وأقبضت أو رهنته أو اعتقته، واضح هذه تعين له نصف القيمة. يقول ترى قيمة الناقة لما أعطيتك إياها 10,000 ريال وأنت بعتيها الآن، أعطي النصف قيمة، قيمتها إيش؟ يوم العقد طبعا. طيب لو عفى أحدهم، هذا بنص القرآن، هل يملك عما وجب له على الآخر؟ قال رجل فنصفه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب ما الذي بيده عقدة النكاح عند فقهاء الحنابلة على خلاف طبعا؟ أحسنت، المشروع عند فقهاء الحنابلة هو الزوج، فولي العقدة الزوج، فأيما عفى لصاحبه عما وجب له وجاز التصرف صح عفوه. فيقال الزوج ما دام أعطيتك 50,000 ريال ما بيمك شيء، باب رد جبر الخاطر. أو تقول الزوجة أو وليها ما دام أخذت أنت، ما دام ما أعطيتنا شيء وحتى لو كان الطلاق منك خلاص ما نبي شيء، خلاص الله يعوض بنتنا خير ويرزقها خير وأنت يرزقك خير، فيصح. لكن المؤلف نبه على أنه ليس لولي العفو، لا ليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى إلا بإذن، يعني منع، لأنه ليس بيده عقدة النكاح، واضح؟ إن ليس للأب يتصرف يقول لا ما بيننا شيء والأمور طيبة، لا أنت خذ خاطر الزوجة شوف هي ما تبي، أما تبي نصف المال خلاص من حقها أن تأخذ، لأن الأقرب أن تعفو أقرب التقوى، فليس عفو الولي عما نصف المهر أقرب للتقوى، ولأن مهر المرأة حق لها فلا يملك الولي إسقاطه سائر الحق. طيب لو اختلفوا في المهر قال المؤلف اختلف الزوجان. شوف لاحظ حالات يكون القول قول الزوج، وفي حالات يكون قول الزوج. دائما ننظر إلى من أحسنت، إذا ما في بينة الطرف الأقوى فيكون قد قول قوله. فإن اختلف الزوجان أو غالبا المنكر، ننظر طرف المنكر، اختلف الزوجان أو وليهما أو ورثتهما أو أحدهما ولي الآخر ورثته في قدر الصداق. قالت الزوجة أنت قايل أو أبوي قايل 50,000 ريال، قال لا احنا متفقين 40. القول قال من؟ الزوج، إنه ادعي الأقل وهي تدعي الأكثر. أو عيني، لا ناقة، قال لا ناقتين. أو فيما يستقر به من دخول وخلوة أو نحوهما. فقول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه، قال لأنه منكر والأصل براءة ذمته من الزيادة. لو اختلف في جنس الصداق أو صفته، قال هذا ناقة لا 20,000 ريال، أو صفته ناقة كذا لا احنا متفقين 3,000 ريال لا دولار. فننتقل إلى الزوج، متى يقبل قول الزوجة؟ في القبض. قال الزوج أنا ترى ذاك اليوم سلمته لكم يوم جبت هدية، ترى كان فيها 40,000 ريال. قال والله استلمنا هدية فيها طقم ذهب، لكن شكل الحرامي محل الهدايا، تغليف الهدايا، شكله مشاف نقود زرقاء، طيب أخذها، وفعلا قد يستغل محل الهدايا. طيب لأنه الناس في الفترة هذه كما يقال يتغافلون يعني. اختلف في قبضه فالقول قولها أو قول وليها ورثها مع اليمين، أنه والله ما قبضنا 40,000 ريال ولا قبضنا ذهب بس، فالأصل عدم القبض. طيب هذه تصير كثير مع اختلاف الصداقين في بعض المجتمعات. اتفق الناس أن ترى ما يكتب في العقد مثلا أقل أو أكثر طبعا، فأحيانا يكتبون في العقد 40,000 ريال ولكن في العلن طيب 100,000 أو العكس. يقول ما دام إن الناس يبون قدام الناس 50 خلاص نكتب 50، بس حنا راضين منك 30,000 ريال. ترسل هذا وهذا. فلو اختلف في الصداق من نقدم؟ السر العلانية ولا الأكثر ولا الأقل؟ هو في خلاف، لكن مشهور إن الحنابلة نأخذ بالزائد مطلقا، سواء الزائد السر ولا العلانية. قال لأنه ما دام قبلتم بالزيادة فخاصة المعتمد الزيادة. هدايا الزواج وهذا مسألة كثير يحصل فيها خلاف، خصوصا عند النزاع، عند الخلاف، عند الطلاق. هدية الزوج هل يتبع المهر ولا ما يتبع؟ طيب هو أحسنت، يعني العرف مؤثر في هذا. نقول الهدية إذا كانت سابقة فيها ما يسمى الخطبة. قال المؤلف لاحظ ليست من المهر، هذا أعطاها عطر، أعطاها بعض الهدايا، جوال، ليس من المهر. فما قبل عقد إن وعدوه يزوجوه لكن ما زوجوه ولم يفوا رجع بها، ترى أنا أعطيت الدبلة، أعطيت كذا، أعطيت كذا، أجل زوج بس ما وفيتهم بالوعد، خلاص يرجع بها. وأشار أطال فيها البهوتي في شرح المنتهى، ومما ذكره توضيحا أذكرها لأن المسألة كما قال يكثر السؤال عنها، أنه ما قبض، شوف يقول بهوتي ما قبض لسبب النكاح، هو سؤال الأخ، أي قبضه هو أو بعض قبضته الزوج أو بعض أقاربها، قال كالذي يسمونه ميكلة، نحن نسميه مثلا شبكة، فحكمه كالمهر. بمعنى لو جاء الزوج وقال هونت، خلاص يحسب هذا من المهر ما يسمى، أو لو يحسب المهر في التنصيف يعني يحسب حتى الذهب. طيب لو الزوجة بتصير هذه، قالت الزوجة لا لا والله ما ارتحت لهذا الزوج أو صار مشاكل وكذا، خلاص ترد الذهب، ما تقول خلاص الشبكة هدية أو الجوال اللي أخذته هدية، لا ترد حتى الهدايا. قال عبر بالعادة، قال وترد هدية على الزوج في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر كفسخ اللعيب وفسخ فسخ من قبلها، إذا ترد كل الهدايا. تثبت الهدية مع أمر المقر له المهر كوطئ، لو طيب لو وطئها أو خلا بها خلاص الهدية استقرت بما استقر بما استحل فرجها. طيب المعمول به كما قال أخي الشيخ عبد الرحمن أنه غالب الهدايا إيش؟ تتبع نعم المهر، وأنه يجوز الرجوع فيها عند حصول الطلاق إذا كان الطلاق من جهتها، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. نص عليه من نظام الحوار جيد ان المهر ان الهدايا تتبع المهر. وقال هكذا نظام المعاملات، نظام المعاملات ونظام الحوار الشخصي هكذا بالاطلاق. خطبة مال المصرح حاضر بأن تقدمه بعد المهران ويجري عرف المهران. جميل. المؤثر في هذا العرف توقيت الإهداء، هل هو قبل أثناء الخطبة؟ هذا لا يرد، هذا لا يرد، وهذا هدايا محضة. أما إذا كانت مقابل التزويج أو كان فيها عرف كما قلت ترد، ليس تبرع محض، ويجوز الرجوع في الهبة. لعل نقف مدام الوقت أحكام مفوضة، سنجعلها إن شاء الله مع نحتفل بالزواج إن شاء الله، وليمة العرس وأحكام القصب للزوجات، الله يزوج كل أعز بن آنس ويغنيكم بفضله. إذا كان فيه سؤال نختم به من الأخوة والأخوات. بالنسبة لتوقيع المريبين نعم. هذه الأشياء طبعا هذا على تقدير أن المرأة لا تحتاج ولا رجل.